والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ومن يفعل ذلك ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله مثابا والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء قد كذبتم فسوف يكون لزاما. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه

لا تحرك به لسانك لتعجل به. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.